يقول في حديث لما خلق الله الرحم تعلقت بحقه الرحمن، هل نثبت لله صفة الحق؟ سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن هذا فقال عن هذا الحديث فقال يمضى الحديث كما جاء، أي ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأبواب فإن العبد يثبته كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويجرده من اللوازم الباطلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.